إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من أعظم الآداب الشرعية والحقوق المرعية هو تعظيم كلام رب البرية جل جلاله، وهو الأدب الثاني مع الله الذي أبان عن كنهه في سورة الحجرات، تلكم السورة التي حوت أصول الآداب بأنواعها. فإن المؤمن معظم لربه، معظم لكتابه وكلام إلهه ومولاه، وإن هذا عنوان على صدق الإيمان. فإن الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، وإذا استقر في النفوس والصدور، فإن ذلك يتولد عنه تعظيم الله جل جلاله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وتعظيم حدوده، وتعظيم كلامه، ألا وهو القرآن الكريم. هذا القرآن الذي هو كلام الله جل جلاله، جبار السماوات والأرض، تكلم به حقيقة حرفا وصوتا، أنزله الله عز وجل على قلب نبيه، اصطفاه من بين أنبيائه ورسله، فأنزل على قلبه أعظم كتبه، فهو حبل الله المتين، وهو الشفاء لما في الصدور، وهو الموعظة لما في القلوب، وهو الروح الذي تحيا به الأنفس. فإن الله جل جلاله إنما أنزل هذا القرآن ليعظمه الناس، ويتلوه آناء الليل والنهار، ويتدبر ما فيه من معاني، ويتعامل ويعمل بما جاء فيه من محكمه. وإن ربنا جل وعلا قد وصف هذا الكتاب الكريم بأنه عظيم، ونزلنا، وقال ربنا جل وعلا في كتابه ومحكم خطابه، وصف هذا القرآن بأنه عظيم في كل شيء. فإن القرآن عظيم في لفظه، عظيم في سياقه، عظيم في أحكامه، لن تجد كلاماً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي في سننه: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على سائر خلقه. وحق على العباد أن يعظموه وأن يوقروه وأن يبجلوه، فإن هذا كما أسلفنا عنوان الإيمان، لا أن يزدروه أو أن يهجروه أو أن يطرحوا تعظيمه. ولذلكم معاشر المؤمنين، مدح الله عز وجل في كتابه التالين لكلامه وقرآنه، وقال بأنهم ليسوا سواء: من أهل الكتاب أمة يتلون كتابه وآياته آلاء الليل وهم يسجدون. من أهل الكتاب من هذه الأمة ومن غيرها يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فقال الله: ليسوا سواء، لم يجعل الله عز وجل منزلتهم ومنزلة غيرهم في الدنيا وعند الممات ويوم الوقوف بين يدي رب البريات سواء. فإن الله عز وجل قد جعل خير الناس هم الذين يتلون القرآن ويتدبرونه ويعظمونه. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير الناس جميعا أولهم وآخرهم من تعلم القرآن حرفا ومعنا وتدبرا وعلمه غيره. بل روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس، إن الله عز وجل اصطفى من الناس أهلا هم أهله وصفوته وخيرته، أغدق عليهم بالنعم، اصطفاهم الله عز وجل بالخيرات وجعلهم من أهل ولايته. إن لله أهلين من الناس. فقيل: يا رسول الله، من هم؟ أي من هم أهل الله عز وجل؟ فقال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً، كم من الناس قد رفع الله عز وجل ذكرهم وطيب آثارهم ورفعهم في الدنيا والآخرة. فإن أهل القرآن هم الذين يتقدمون المحاريب ويتقدمون الصفوف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. بل هم الذين يتصدرون المجالس وهم أهل الرأي والسداد. فكان الصحابة يصطفون في مجالسهم أهل القرآن، بل إنهم يقدمون عند الدفن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع بين الرجلين في اللحد يقدم أكثرهم أخذا للقرآن. فإذا جاء يوم القيامة فإن الله عز وجل يرفع أهل القرآن التالين له، الحافظين، العاملين، المتدبرين بما فيه، كما روى الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فبشرى لأهل القرآن الذين حملوه في صدورهم وتلوه في ليلهم ونهارهم، والذين تدبروا معانيه دمعت أعينهم في الخلوات، اتخذوه قرينا لهم في سكناتهم وحركاتهم وهاديا ودليلا لهم. ولذلكم عصمهم الله عز وجل من مضلات الفتن، فلا تصيبهم فتنة هوجاء ولا تضلهم فتنة عمياء، لأن الله عز وجل يثبت أقدامهم يوم تزل الأقدام. فإن الله عز وجل قد أمرنا جميعا أمرا أكيدا، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله، حبل الله هو كتابه المتين وقرآنه المبين، كما قال كثير من المفسرين. فإن من اعتصم بالقرآن وقي وهدي من الضلال ومن الفتن ظاهرا وباطنا. ولذلك معاشر المؤمنين، جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم، أي أيها المسلمون، تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذلك كم رأينا وكم سمعنا وكم شهدنا حينما تأتي الفتن، فتن الشهوات والشبهات، لا يبقى راسخا ولا متمسكا ولا صامدا إلا من تمسك بالقرآن ظاهرا وباطنا، هم المعصومون وهم الفائزون وهم المقدمون وهم المرفوعون يوم القيامة بين يدي ربهم جل جلاله. ولذلك فإن الله عز وجل جعل لأهل القرآن الشفاعة يوم القيامة، تنالهم شفاعة القرآن يوم تنصب الموازين وتنشر الدواوين وتبلغ القلوب الحناجر، فيأتي القرآن يحاج على أهله الذين التزموه والذين وعوه والذين قرأوه وتدبروه. كم نمسك معاشر المؤمنين من الملهيات التي أخذت قلوب الناس وعقولهم وأوقاتهم وأفئدتهم، كم نقلب في القنوات، كم نتصفح في أنواع الجوالات. فلو أننا معاشر المؤمنين أخذنا كلام ربنا وكتابه وتصفحناه الليل والنهار لرأينا أنواره في صدورنا، بل في محيانا وفي وجوهنا، بل في بركات أرزاقنا، بل في صحة أبداننا، بل في طول أعمارنا. حتى قال بعض السلف: لقد رأينا وسمعنا أن أطول الناس أعماراً وأهنأهم عيشاً وأضواءهم وجوهاً وأصحهم أبداناً وأسكنهم قلوباً هم أهل القرآن، لأنهم أهل الله وخاصته. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعاً لأهله يوم القيامة. اقرأوا القرآن، اقرأوه بتدبر وتمعن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً ليخلصك من العذاب الأليم ومن الحساب الشديد. بل جاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة، أو يجيء الله يجاء يوم القيامة بالقرآن وبأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. يجاء بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تتقدمهم سورة البقرة وسورة آل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. وإن من الفضائل العظيمة ومن الفوائد الجسيمة التي خص الله عز وجل بها أهل القرآن أن الله عز وجل جعل لهم إحدى الحسنيين، إما أن يكون في مصاف الملائكة البررة، وإما أن يضاعف لهم الله عز وجل أجرهم مرتين، كما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين أن النبي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقرأ القرآن وهو به ماهر فأولئك مع السفرة الكرام البررة، ومن يقرأ القرآن وهو يتتعته وهو عليه شاق فله أجران. وجعل الله عز وجل لأهل القرآن جعل لهم الكرامة يوم القيامة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، أي حل صاحب القرآن الذي كان يتلوه، فيلبسه الله عز وجل تاج الكرامة فيقول: أي القرآن يا ربي زده، أي زده تحلية ولباسا، فيلبسه الله عز وجل حلة الكرامة ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى الله عز وجل عنه، ثم يقال له: اقرأ وارق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. بل إن الله عز وجل قد جعل صاحب القرآن ينتفع الناس بمخبره ومظهره، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ريحها لا ريح لها وطعمها مر. وجعل الله عز وجل لأهل القرآن الأمن والسكينة والاستقرار في نفوسهم، فلا تجد تاليا للقرآن يصاب بعاهة نفسية ولا وسواس، ولا يصاب بآفة في نفسه ولا في قلبه، لأنه يعيش سعيدا ويبعث يوم القيامة سعيدا، لأن الله عز وجل جعل القرآن عنوان السعادة، وهو الشفاء، وهو الروح، وهو الموعظة. ولذلك جعل الله عز وجل السكينة لأهل القرآن، وجعل لهم السعادة كما أسلفنا في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال أهل العلم: من داوم على تلاوة القرآن وكان له ورداً في ليله ونهاره، وأقبل على كتاب ربه تدبراً وعملاً، قل أن يصاب بعاهة ومرض النفس. انظر الآن إلى أحوال كثير من الناس: اضطرابات وتشنجات وغير ذلك وانهيارات عصبية، كل ذلك لأن الناس هجروا القرآن، كما قال الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجران القرآن على ثلاثة مراتب كما قال أهل العلم: هجران تلاوته، وهجران تدبره، وهجران العمل به. أما من التزم بالقرآن ظاهرا وباطلا، تلاوة وتدبرا وعملا، فلا تسألن عن طيب عيشه وعن سعادته في العاجل والآجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن تعظيم القرآن وتبجيله وتوقيره يشمل الجانب العقدي القلبي، ويشمل الجانب البدني العملي. فأما تعظيم القرآن بالقلب هو أن تستحضر عظمة الله عز وجل عند تلاوته، فأنت يا عبد الله إنما تتلو كلام رب العالمين جبار السماوات والأرض، قد نطق بالقرآن حقا لفظا ومعنى. استحضر هذا المعنى حتى يعظم كلام رب العالمين في قلبك، لأن من استخف بكلام ربه كفر. قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: إن من كان قبلكم نظروا أو جعلوا كلام ربهم رسائل تصل إليهم، تدبروها في النهار وتدبروها بالليل ونفذوها بالنهار. ومن أوجه التعظيم أن تعتقد أن القرآن لا ريب فيه، لا شك في آية منه ولا في حرف من حروفه، لأن الله عز وجل قد سلمه من التحريف ومن النقصان والزيادة ومن الاضطراب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون، فمن شك في حرف من القرآن أو طعن فيه أو قدح فيه فقد كفر بإجماع المسلمين قديما وحديثا. ومن أوجه التعظيم أن نتحاكم لما جاء فيه من الأحكام البينات الواضحات، والله عز وجل قد أنزل من الآيات المخوفات ثلاث آيات متعاقبات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومن أوجه تعظيم كلام رب البرية ألا نتخذ فيه عوضا، ألا نتخذ وألا نستعيض بشيء من كلام الناس، فإن الله عز وجل قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات، حتى ينال التالي لكتاب ربه تلك المنازل العاليات والفضائل العظيمات الجسيمات، لا بد أن يستحضر جملة من الآداب. أعظم هذه الآداب إخلاص النية وإصلاح السريرة والطوية. أنت عندما تقرأ القرآن إنما تقرأه لتتقرب من ربك ومولاك، لتنتفع بما جاء فيه من الوعد والوعيد وتنفع به غيرك، ففتش في نيتك وانظر في قلبك وأصلح سريرتك وطويتك. فما زال العلماء يصرحون ويصرخون بما نطق الله عز وجل به من الوعيد من أعظم الآيات المخوفات: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من أخوف الآيات: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كم من الذين يحفظون القرآن ويتلونه لا من أجل التحاكم والتدبر بما فيه والانتفاع، ولكن من أجل مباهاة الأصحاب والتقدم إلى المحراب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بوعيد شديد، فما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم، وأخص العلم هو القرآن، من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف إليه وجوه الناس أدخله الله نار جهنم والعياذ بالله، بل إن أول من تسعر بهم النار قارئ للقرآن، لأنه لم يقرأه إخلاصا لرب العالمين. وروى الإمام الترمذي في سننه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه مر برجل يتلو القرآن، ثم سأل الناس، أي سأل الناس أن يعطوه رزقا، فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فسيأتي أقوام يقرؤون القرآن يسألون به وجوه الناس. وكم سمعنا وما زلنا نسمع من بعض حفظة كتاب الله عز وجل الذين خصهم الله عز وجل بهذا الفضل، إذا جاء شهر القرآن شهر رمضان فتحوا سوقا للمساومة، فهذا يزايد على أجره لإمامة الناس في التراويح، وهذا يعطي قوله لمن يزيد. أبهذا يعامل كتاب رب العالمين؟ يشترى به ثمنا قليلا، لا بد للعبد أن يخلص نيته عند تلاوته وحفظه لكلام رب العالمين، لا يبتغي به متاعا من الدنيا قليل ولا زادا هزيل. ومن الآداب معاشر المؤمنين، بعد أن يتطهر الإنسان في قلبه من الرياء والشرك الأصغر، لا بد أن يطهر ظاهر بدنه من سائر الخبائث سواء من الحدث الأصغر والأكبر. والطهارة في القرآن وللقرآن على نوعين: طهارة مستحبة، وهو من كان يقرأ القرآن من غير مصحف فيستحب له أن يكون متوضئاً متطهراً تعظيماً لكلام رب العالمين. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود وابن ماجة في سننهما من حديث المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل على غير طهر، وفي رواية على غير طهارة. وقد حمل أهل العلم هذه الكراهة على أنها ليست للتحريم، وذلك لما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، أي متوضئاً وغير متوضئ. وأما الطهارة الواجبة في القرآن لمن كان يقرأ القرآن من مصحف، خصوصاً ما كان من الطهارة من الحدث الأكبر، فإن الله عز وجل أو فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب لعمر بن حزم رضي الله عنه، كتب له كتاباً جاء فيه وأن لا يقرأ القرآن إلا طاهر، لا يقرأ القرآن ولا يلمسه إلا طاهر، خصوصاً من كان متلبساً بجنابة أو كانت متلبسة بحيض أو نفاس. فإنه ينبغي لمن اضطر إلى لمس المصحف وهو متلبس بحدث أكبر أن يجعل بينه وبين المصحف حائلاً حتى لا يكون ممن استخف بكلام رب العالمين. ومن الآداب، وأختم بها معاشر المؤمنين، لا بد للإنسان عند تلاوته للقرآن أن يعظم هذا المصحف، فإنه قد حوى كلام رب العالمين. فكم رأينا وكم سمعنا ممن أهانوا كلام رب العالمين، سواء ما كتب في الصحف وكتب في الأوراق والكراريس والكتب، أو ما كان مودعاً في المصاحف وكتاب رب العالمين، تلقى والعياذ بالله في الطرقات، تمسح بها أنواع الجدران والسيارات، وتوضع في القمامات، بل رأينا من يضع أكرمكم الله حذاءه على المكان الذي توضع فيه المصاحف. فإن هذا من الاستهزاء ومن الازدراء لكلام رب العالمين. ينبغي للإنسان أن يعظم كلام رب العالمين، فإذا رأى مصحفاً مطرحاً أو رأى كتاباً قد حوى آيات بينات أو اسماً من أسماء رب البريات، أن يأخذه وأن يجنبه طرقات الناس وأن يجنبه أماكن القاذورات، لأنه إن فعل ذلك يكون قد قدر الله حق قدره. وإن الله عز وجل سيطيب ذكره في الدنيا والآخرة، فقد ذكر أهل التراجم والسير في ترجمة بشر ابن الحارث الحافي رحمة الله تعالى عليه أنه مر في يوم من الأيام في طرقات بغداد فرأى ورقة قد كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم تطأها الأقدام وتدوسها، فراعه ما رأى فأخذ تلك الورقة ثم اشترى طيباً ومسكاً بدينار، ثم رجع إلى بيته فنظفها وطيبها ثم أودعها مكاناً أميناً. فلما ذهب إلى نومه ورأى فيما يرى النائم، فإذا بالرب جل جلاله يقول: يا بشر، كما طيبت اسمي وطيبت ذكري لأطيبن ذكرك في الدنيا والآخرة. فكان رحمة الله تعالى عليه من سادات العلماء والزهاد والعلماء، حتى قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه الذي أوصى أن يدفن بجانب قبر بشر الحافي، قال: إنه ما يراد بالعلم إلا ما وصل إليه بشر الحافي. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا تلاوة القرآن ليلاً ونهاراً، وتدبر ما جاء فيه من معاني، والتحاكم لشرعه وآياته. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.